بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل بيت النبوة مدرسة يتعلم فيها الآباء والأزواج المودة والرحمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الحلقة 32 من هذه الحلقات المباركة من شرح منظومة قرة الأبصار في سيرة المشفع المختار صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الحلقة سندرس معا سيرة أم المؤمنين زينب بنت خزيمة الهلالية، وأم المؤمنين زينب بنت جحش الأسدية، وأم المؤمنين هند أم سلمة، وأم المؤمنين جويرية رضي الله تعالى عنهن أجمعين. قال الناظم: وزينب أم المساكين قتل بأحد عنها ابن جحش فقبل، تزوجت خير نبي وثوت شهرين أو ثلاثة ثم توت، ولم يمت حياته من النساء إلا خديجة وذي فاقتبسا. من زوجته صلى الله عليه وسلم زينب الهلالية بنت خزيمة بن الحارث، وأمها هند بنت عوف. قيل عنها: لا تعلم امرأة من العرب كانت أشرف أصهارا من هند بنت عوف، فأصهارها الرسول صلى الله عليه وسلم والعباس وحمزة ابن عبد المطلب وجعفر وعلي ابن أبي طالب وأبو بكر وشداد بن أسامة بن الهاد. وقيل إن زينب الهلالية كانت أخت ميمون لأمها رضي الله تعالى عنهما، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 3، ولم تلبث عنده صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا شهرين أو 3، وتوفيت في حياته صلى الله عليه وسلم، ولم يمت في حياته صلى الله عليه وسلم إلا زوجتان: خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنهما. وكانت رضي الله عنها حاضرة في غزوة بدر، وقامت بدور بارز مع نساء المسلمين في خدمة الجرحى وتضميدهم وتقديم الطعام والشراب لهم. ومن زوجاته صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش الأسدية. قال الناظم رحمه الله: وبنت جحش بنت عمة الرسول، زوجها الرحمن بارئ العقول خير نبي إذ قضى منها الوطار زيد، وماتت في خلافة عمر إذ فتحت مصر وكانت أطول نسائه يدا كما قد نقلا. فزينب بنت جحش الأسدية هي أخت عبد الله بن جحش الصحابي الجليل، وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 5 من الهجرة كما قال قتادة، وقال أبو عبيدة إنه تزوجها في سنة 3. قال ابن عبد البر: لا خلاف أنها كانت قبله تحت زيد بن حارثة، وأنها التي ذكر الله تعالى قصتها في القرآن بقوله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها الآية. فلما طلقها زيد وانقضت عدتها تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطعم عليها خبزا ولحما. ولما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ما اسمك؟ قالت: برة، فسماها زينب. ولما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم في ذلك المنافقون وقالوا: حرم محمد النساء الولد وقد تزوج امرأة ابنه. فأنزل الله عز وجل: ما كان محمد نبا أحد من رجالكم، إلى آخر الآية. وقال تعالى: ادعوهم لآبائهم الآية. ودعي من يومئذ زيد بن حارثة، وكان يدعى قبل ذلك زيد بن محمد. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لم يكن أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تساميني في حسن المنزلة عنده غير زينب بنت جحش، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: إن آباءكن أنكحوكن وإن الله أنكحني إياه من فوق 7 سماوات. وغضب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقولها في صفية بنت حيي تلك اليهودية، فهجرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك ذا الحجة والمحرمة وبعض صفر، ثم أتاها بعد وعاد إلى ما كان عليه معها. وكانت أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم وفاة بعده ولحوقا به صلى الله عليه وسلم. وذكر مسلم بن الحجاج بإسناد إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لنسائه: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. قالت: فكنا يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت: فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدق. وروى حجاج بن منهال بإسناد إلى عبد الله بن شداد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب: إن زينب بنت جحش، إن زينب بنت جحش أواها. فقال رجل: يا رسول الله، ما الأواه؟ قال: الخاشع المتضرع، إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وتوفيت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها سنة 20 في خلافة عمر، وفي العام الذي افتتحت فيه مصر، وقيل بل توفيت في سنة 21 وفيها افتتحت الإسكندرية. وبلغت مرويتها رضي الله تعالى عنها من الأحاديث 11 حديثا، كما قال ابن حزم وابن الجوزي وبقي بن مخلد. وحفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها بلغت مرويتها 60 حديثا. وأما سودة بنت زمعة فبلغت مرويتها 5 أحاديث. ومن زوجاته صلى الله عليه وسلم هند أم سلمة بنت أبي أمية. قال الناظم: وهند وهي كم لها من فاضل، تزوجات من بعد موت البعلي خير الورى، وفي خلافة يزيد في عام 60 قضت بلا مزيد، وبالبقيع دفنات وهاجرا، تنتين في أول من قد هاجر. قال في الاستيعاب: أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي هند بنت أبي أمية المعروف بزاد الراكب، لأنه إذا سافر لم يحمل أحد من رفقته زادا بل يكفيهم هو. وأمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة بن مالك الكنانية. كانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها قبله صلى الله عليه وسلم عند أبي سلمة بن عبد الأسد، ويقولون إنها أول ضعينة، أي امرأة دخلت مهاجرة المدينة المنورة شرفها الله تعظيما وتكريما. وعن مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه قال: هاجرت أم سلمة وأم حبيبة إلى أرض الحبشة، ثم خرجت أم سلمة مهاجرة إلى المدينة، وخرج معها رجل من المشركين، وكان ينزل بناحية منها إذا نزلت، ويسير معها إذا صارت، ويرحل ببعيرها، ويتنحى إذا ركبت. فلما نظر إلى نخل المدينة المباركة قال لها: هذه الأرض التي تريدين، ثم سلم عليها وانصرف. قال: وأخبرني محمد بن الضحاك عن أبيه قال: الرجل الذي خرج مع أم سلمة عثمان بن طلحة. وروي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: شهدت أم سلمة غزوة خيبر فقالت: سمعت وقع السيف في أسنان مرحب. وروى شعبة عن خليد عن جعفر عن خليد بن جعفر قال: سمعت أبا إياس يحدث عن أم الحسين أنها كانت عند أم سلمة رضي الله تعالى عنها، فأتى مساكين فجعلوا يلحون وفيهم نساء، فقلت: أخرجوا أو أخرجنا. فقالت أم سلمة: ما بهذا، أمرنا يا جارية، ردي كل واحد أو واحدة ولو بتمرة تضعيها في يدها. وتوفيت رضي الله تعالى عنها سنة 61 هجرية في خلافة يزيد، والناظم قال إن وفاتها كانت عام 60، وهي آخر من مات من أزواجه صلى الله عليه وسلم. وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، وبلغت مرويتها من الأحاديث النبوية 78 و300 حديث، كما قال الذهبي وابن حزم وابن الجوزي. ومن زوجاته صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث. قال الناظم رحمه الله: ومن نساء المصطفى جويرية توفيت في عامين لتدرية، قد سباها في غزات المصطلق من بعدها مسافعين بالمندلق، ودفع النجوم لابن قيس عنها فما أبركها من عرسي. إذا صلى الناس السبايا طرا لما غدا المصطلقي صهرا للمصطفى عليه من رب الأنام وآله أزكى الصلاة والسلام. جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار زوج النبي صلى الله عليه وسلم، سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق في سنة 5 من الهجرة، وقيل في سنة 6، ولم يختلفوا أنها أصابها في تلك الغزوة، وكانت رضي الله تعالى عنها قبله تحت مسافع بن صفوان المصطلقي. وكانت جويرية امرأة جميلة، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كانت جويرية عليها حلاوة وملاحة لا يكاد يراها أحد إلا وقعت في نفسه. قالت: فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه على كتابتها، قلت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب الحجرة فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت. فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سير قومه، وقد أصابني من الأمر ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسي وجئت أستعينك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابتك وتزوجك. قالت: نعم. قال: قد فعلت. وخرج الخبر إلى الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس: صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارسلوا ما في أيديهم من سبايا بني المصطلق. قالت عائشة: فلا نعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. قال أبو عمر رحمه الله تعالى: كان اسمها برة، فغير رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها وسماها جويرية، وحفظت جويرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وروت عنه، وتوفيت في ربيع الأول سنة 56، وبلغت مروياتها من الأحاديث 7 أحاديث، كذا قال الذهبي وابن حزم وابن الجوزي. فإلى هنا انتهت هذه الحلقة المباركة، فإلى حلقة أخرى بحول الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.